بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه فائدة. يقول اليهود أيضا أنكروا النسخ بالحجة المذكورة، وقالوا إنه يلزم منه البدع. ذكر ذلك ابن الجوزي، أنكرت اليهود النسخ وقالوا هو البدع. وأما الشيعة فمن عقائدهم إثبات البدع لله عز وجل والعياذ بالله، يعني الرافضة لهم الشيعة الرافضة الإمامية يثبتون البدع، يقولون إن الله يبدو له الشيء بعد أن لم يكن، يعلم بالشيء بعد أن لم يكن. قال هذه العقيدة مذكورة في كتب الروافض في كتابهم الكافي باب البداء وفيه لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. الحمد لله. وقال إمامهم المفيد واتفقوا أي الإمامية على إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى. وقال وإجماعة المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما ذكرنا ما عددنا. الروافض هم اليهود، يعني يتفقون مع اليهود في كثير من الأمور. إذا اتفق على الخلاصة اجتمعت اليهود والرافضة على هذه الضلالة أن النسخ يستلزم البدع، فأنكر اليهود النسخ وأثبت الرافضة البدع ونسبوه إلى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب أحسن فائدة. طيب إذا الذي أنكر النسخ استلزام البدع هو اليهود، وأما الرافضة فأثبتوا البدع والعياذ بالله. نعم، الرافضة، الرافضة يقولون بالنص ويثبتون البدع والعياذ بالله. تعالى الله عن قولهم. واليهود أنكروا النص. وصلنا إلى أقسام النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: أقسام النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول نسخ التلاوة والحكم معا، وذلك مثل آية التحريم بعشر رضعات، فإنها منسوخة التلاوة والحكم معا. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. فما هو الذي نسخ؟ تلاوته وحكمه. ما هو؟ عشر رضعات. نعم، نسخ الحكم ونسخة التلاوة. التلاوة ليست موجودة هذه الآية، والحكم صار التحريم بكم؟ بخمس رباعات. قول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، هل هذه التي كانت تقرأ العشر أو الخمس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الخمس. ونعمل الرواية الثانية فيها، قالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. إذن يظهر أنه توفي والذي يقرأ هو الثاني الذي هو ماذا؟ الخمسة المعلومة. هذا هو، أردنا أن نتأكد من هذا. إذن نسخ الآية التي فيها أن الخمسة المعلومات هن الذي يحرمنا منسوخة حكما وتلاوة أو تلاوة فقط؟ الخمس أو العشر والخمس منسوخ التلاوة فقط، أما الحكم لا يزال على ذلك، الحكم لا يزال على أنه خمس رضعات يحرمنا. أي ما زال يقرأ فيها في بعض الأماكن ما بلغهم الناس. الآن عندنا في الحديث اجتمع نسخان، النسخ الأول عشر رضعات معلومات، رفعت الآية ورفع الحكم، فنزلت آية أخرى أن الذي يحرم خمس رضعات. طيب، ثم نسخت الخمس المعلومات، نسخت التلاوة الآية وبقي الحكم، نسخت التلاوة وبقي الحكم. قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، أي ما يزال يقرأ في بعض الجهات التي لم يبلغهم النص، ما تزال تقرأ في بعض الأماكن ما قد بلغهم نسخ التلاوة فيه. وهي فيما يقرأ من القرآن، أي أنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال تقرأ الخمس الرضعات، لا تزال تقرأ. فعندنا الآن اجتمع فيها مثال، نعم مثال، مثال لنسخ التلاوة والحكم، ومثال لنسخ التلاوة وبقاء الحكم. قال الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم. نعم يصلح أن ماذا نمثلها بما تقدم بالخمس الرضعات، ومنها أيضا آية الرجم، وذلك كنسخ آية الرجم وهي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أين كانت هذه الآية في أي سورة؟ في النور. نعم لا في الأحزاب، نسخت من سورة الأحزاب. قد جاء في حديث أن سورة الأحزاب كانت كقدر سورة البقرة، ثم نسخ منها الكثير التلاوة، نسخ تلاوة. قال الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نعم وبقاء التلاوة، وهذه هي أغلب ما في القرآن من نسخ، وهي غالب ما في القرآن من منسوخ. ورسالتنا هذه في شرح أبيات السيوطي هي من هذا القسم، قد جمع السيوطي رحمه الله في أبياته ما صح عنده من الآيات التي نسخ حكمها وبقي تلاوتها، والله المستعان عليه التفلان. قال أقسام النسخ باعتبار دليله ينقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه وهو نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة والآحادية بمتواتر السنة ونسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة. ما معنى المتواتر وما معنى الآحاد؟ المتواتر الذي جاء من طرق كثيرة بلغت حد التواتر وفادت القطع والنعم فادة العلم اليقيني يسمونه، والآحاد ما كان طرقه قليلة، الطريق والطريقان والثلاث ونحو ذلك ما لم يبلغ حد التواتر. سيأتي معنا هذا في الكلام عن المتواتر والآحاد. أصله أصل تقسيم الأحاد المتواتر والآحاد لم يقع في كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولا في القرون المفضلة، وإنما نشأ بعد ذلك، وكان تقسيمه من جهة المتكلمين بقصد رد أدلة الكتاب والسنة في العقيدة، وقالوا ما نقبل في العقيدة إلا المتواتر، ما نقبل في العقيدة إلا المتواتر. فكان تقسيما مبتدأ، كان التقسيم مبتدأ لهذا المعنى الذي ذكره، بهذا المعنى الذي ذكره. ولكن جرى كلام أهل العلم على أنه يوجد من الأحاديث ما هو متواترة، ولكن لا يقصدون بها تقسيم، لا يقصدون به المعنى الذي قصده المعتزلة من رد الأحاديث في العقيدة. فالأهل السنة من إذا قسموا هذا فمرادهم أن هذا أقوى من حيث الإسناد، المتواتر أقوى لكثرة طرقه، ويحتجون بالمتواتر والآحاد وكلها عندهم إذا صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العلم، وكلها أيضا استدل بها في العقيدة. فتقسيم أهل العلم إنما هو من جهة أن المتواتر أقوى، أقوى إسناده وأصح. تقسيم المعتزلة إنكارا لأدلة الكتاب والسنة، فقالوا في الأحاديث إذا أتيتم بحديث في العقيدة قالوا هذا ظني ليس متواترا، وإذا أتيتهم بدليل من القرآن قالوا دلالتها ظنية. ما قالوا هي ظنية، قالوا دلالتها ظنية تحريفا للأدلة ورد أدلة الكتاب والسنة. قال القسم الثاني قسم مختلف فيه، وفيه ثلاث مسائل. الأولى نسخ القرآن بالسنة المتواترة. ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله. وهذا اختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن الجوزي وغيرهم، واستدلوا بقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وذهب مالك وأبو حنيفة وجمهور الأصوليين وهي رواية عن أحمد إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهو الذي رجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله، وهذا هو الحق في هذه المسألة. والحجة على قول الجمهور أن الجميع وحي، من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله، والله هو الناسخ حقيقة، لكنه أظهر النسخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فالعجب كيف حصل القول الأول من أولئك الأئمة أن القرآن ما ينسخ إلا بالقرآن، هذا ليس بصحيح. قل ما الآية التي استدلوا بها قل ما يكون لي أن أبدلهم تلقاء نفسي دليل عليهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. قال وأما الرد على أدلة أصحاب القول الأول فقد قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كلا من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، فهو الناسخ حقيقة ولا يقدر على ذلك غيره، كما بينه بقوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى المراد من كلامه. وقوله نأتي بخير منها أو مثلها، الخيرية في فيما أتى به الله عز وجل بدلا من الآية أو بدلا من الحكم الثابت بالآية السابقة، فما جاء من حكم آخر فهو الخير، وما نسخ الله عز وجل حكما إلى حكم آخر إلا لمصلحة وحكمة عظيمة. نأتي بخير منها أو مثلها، ولله حكمة البالغة في ذلك. المسألة الثانية نسخ السنة بالقرآن، أي أن القرآن هو الذي ينسخ ما ثبت بالسنة. ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة بالقرآن، واستدلوا بما تقدم من كون السنة وحيا من الله فلا مانع من نسخه، واستدلوا أيضا بوقوعه، ومن أمثلة وقوعه نسخ التوجه إلى بيت المقدس وهو ثابت بالسنة. ما هو الذي ثبت بالسنة؟ الصلاة إلى بيت المقدس، ونسخ بالقرآن، وناسخه في القرآن قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلا ثابت بالسنة. تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلا، وناسخه في القرآن قوله تعالى فالآن باشروهن. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، والصحيح قول الجمهور والله أعلم. معالم أصول الفقه الجيزاني صاحبه عنده مخالفات وتأثر بالجماعات. الكتاب لعله ألفه قديما قبل أن يتغير، أو أن أهل العلم يأخذون منه باعتبار جمعه وينبه على الرجل الجيزاني. هذا الجيزاني عنده تأثر بالقطبيين. لكن يستفاد منه في عزوه، يعزو إلى شيخ الإسلام وابن القيم. نعم عندك. الشافعي أخطأ بهذا القول، السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها. الصحيح كلاهما وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي. قال المسألة الثالثة نسخ المتواتر بالآحاد. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة، واحتجوا بأن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه، فلا يرفع الأقوى بما هو دونه. لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة، هذا نفس الكلام السابق في المسألة الأولى، كلاهما وحي فلا حجة في ذلك. قال واحتجوا بأن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه، فلا يرفع الأقوى بما هو دونه. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن بالآحاد من السنة، وقد تقدم بيان غلط الأصوليين من وجهين. ما هما الوجهان الذي بينهما الشنقيطي رحمه الله قبل؟ ما يتناقض الخبر مع الخبر في آن واحد إلا أن تختلف الزمان. والثاني يعني نسخ استمرار الحكم ولم ينسخ أصل الدليل الأول، ما يزال على قوته كلهم من عند الله، ولكن استمرار الحكم والذي نسخ. قال ذهب الشنقيطي رحمه الله لا جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن كل منهما وحي من الله. وبعد هذه المقدمة والمقدمة المختصرة في علم النفس، فنحن شارعون في ذكر الأبيات التي أنشدها السيوطي مع شرحها إن شاء الله تعالى. ما يتعلق بكتاب معالم أصول الفقه للجيزاني، كان الأفضل أن لا ينقل منه وأن يرجع إلى المصادر بنفسها، فإن شاء الله هذا في طبعة أخرى يعدن، لا يؤخذ من هؤلاء الذين عندهم مخالفات للسنة، لا يؤخذ من كتبهم ولا يشاد لكتبهم. إن شاء الله في الطبعة الأخرى يحذف العزو إليها ويعزى إلى مصادر أهل العلم، ولكن كما سمعتم الكتاب كان قديما في بداية الطلب. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدده وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر. الآن شروع في أبيات المنسوخ التي ذكر السيوطي 10 أبيات جيدة فيها جمع ما صح عنده أنها من المنسوخ. أي المنسوخ؟ أي الأنواع التي ذكرناها؟ ما نسخ حكمه وبقية تلاوته. قال: قد ذكر السيوطي رحمه الله في إتقانه. ما هو هذا إتقان؟ هذا كتابه في علوم القرآن اسمه الإتقان في علوم القرآن. قد ذكر السيوطي رحمه الله في إتقان السبب الذي جعلهم يكثرون من المنسوخ، وسأذكر كلامه هاهنا لفائدته. قال رحمه الله: والذي أقوله إن الذي أورده المكثرون أقسام: قسم ليس من النفس في شيء ولا من التخصيص ولا بهما علاقة بوجه من الوجوه، وذلك مثل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، وقوله: أنفقوا مما رزقناكم، ونحو ذلك. قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة، وليس كذلك بل هو باق. يعني هذا لا هو من باب التخصيص ولا من باب النفس، الله عز وجل أثنى عليهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله، يشمل الزكاة ويشمل الصدقات، صدقات التطوع. فقول بعضهم أنه منسوخ بآية الزكاة ليس منسوخا، لا يزال الثناء على من أنفق سواء زكاة واجبة أو مستحب، ولا يزال الأمر على ذلك أن الناس يتصدقون سواء الصدقة الواجبة أو المستحب. قال: وليس كذلك بل هو باق. أما الأول فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة، وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة. والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة: أنفقوا مما رزقنا، وقد فسرت بذلك حتى لو كانت عامة يكون أمرا يفيد الوجوب فيما يتعلق بالزكاة ويفيد الاستحباب فيما يتعلق بغير الزكاة. أنفقوا مما رزقنا، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أمر بالإنفاق. لكن الواجب هو الزكاة. قال: والآية الثانية يصلح حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك، وكذا قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. قيل إنها مما نسخ بآية السيف، وليس كذلك، لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا لا يقبل هذا الكلام النسخ، وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة. وقوله في البقرة: وقولوا للناس حسنا، عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف، هذا باطل، لا يزال نحن مأمورون بإحسان الكلام. نعم. وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق، فهو خبر فلا نسخ فيه، وقس على ذلك. إذن هذا قسم ليس من النسخ ولا من التخصيص. قال الثاني: قسم هو من قسم المخصوص لا قسم المنسوخ، وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد. من هو ابن العربي هذا؟ ذاك محمد ابن العربي المالكي صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن، كقوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فقول الذين آمنوا نسخ قوله إن الإنسان لفي خسر، أو خصص النسخ رفع الحكم بالكلية. وقوله الشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله إلا الذين آمنوا، وقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية. وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ لأنه مخصص بغاية حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، في الآية التي خصت باستثناء أو غاية يقول مخصوص بوقت معين. وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ، ومنها ومنه قوله لا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، نسخ نكاح المشركات مخصص بأنه حتى يؤمن، خصت باستثناء أو غاية فليس هذا من باب المنسوخ. ومنه قوله قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قيل إنه نسخ بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وإنما هو مخصوص به. الثالث قسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية، هذا شرع ابتداء شرع هكذا، كانوا على محرمات، كانوا على فواحش، جاء برفع ما كانوا عليه، هذا ابتداء شرع وليس نصا. وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في الشرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن، كإبطال نكاح نساء الآباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في الثلاث، وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب، ولكن عدم إدخاله أقرب. هذا بلا شك أنه لا يدخل فيه لأن الأول ليس ثابتا بدليل شرعي، ولكن عدم إدخاله أقرب، والذي رجحه مكي وغيره. الآن كلام من نقرأ نحن الآن كلام السيوطي، نقلنا هذا الكلام كله الآن كلام السيوطي، هذه الثلاث أقسام ذكرها السيوطي في الإتقان. وهو الذي رجحه مكي وغيره، ووجهوه بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه، إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. قالوا وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية. نعم النوع الآخر منه وهو رافع ما كان في أول الإسلام إدخاله أوجه من القسمين قبله، إنه ذكر ثلاثة أقسام، ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في الشرائع قبلنا أو في أول الإسلام. حتى ما كان في أول الإسلام إذا كان على البراءة الأصلية فلا يدخل في ماذا في النص، لكن يعني يكون أقرب من القول بأن رفع ما كانوا عليه في الجاهلية أو في الشرائع قبلنا يكون نسخا، لأن ما كان في بداية الإسلام معنى قد أدرك الإسلام هذا الحكم وأقره. الأخوة يعني يراجعون فيما بينهم الدرس الذي نقرأه، يحصل مراجعة فيما بين الأخوة بينهم، من أجل بعض الأخوة يشق عليه فهم بعض الأشياء نحن نظنها مفهومة، بعض الأخوة يصعب عليه فهم بعض الأمور، فإذا حصلت المذاكرة بيننا فالذي ما فهم بعض العبارات سينبه عليها أخوه الذي فهمنا، لأن بعض العبارات نحن نظن أن الأخوة يفهمونها، ويوجد بعض الأخوة ما يفهمون بعض العبارة، فبالمراجعة فأنصح الأخوة الذين ما يفهمون أن يطلبوا من أحد إخوانهم الذي يظنون فيه الخير أن يراجعوا معه، وهكذا كل أناس يراجعون مع شخص ممن يتقن أو يفهم ما نقرأه فيحصل التعاون. نعم، النوع الآخر منه وهو رافع ما كان في أول الإسلام إدخاله أوجه من القسمين قبله، إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الصفح والعفو، إن قلنا إن آية السيف لم تنسخها. وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير. انتهى المراد من كلام السيوطي رحمه الله. قال: والسبب الذي جعل المكثرين من مدعي المنسوخ يجعلون ما ليس المنسوخ منسوخا هو عدم مراعاتهم شروط النسخ الذي تقدم ذكرها، وأخص منها عدم إمكان الجمع بين الدليلين. فقد أورد الكثير منهم آيات كثيرة في المنسوخ مع كون الآية لا تنافي الآية السابقة، بل قد يكون بينهما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد أو نحو ذلك، وقد تكون كل آية تدل على شيء لم تدل عليه الآية الأخرى. ومعلوم أن النسخ لا يلجأ إليه إلا أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن الجمع، كما تقدم تقرير ذلك في شروط النسخ فراجعه. ومما سوغ لهم ذلك أنهم وجدوا في عبارات المتقدمين إطلاق النسخ عليها، وقد تقدم أن المتقدمين يطلقون النسخ على ما هو أعم من اصطلاح المتأخرين. على ماذا يطلقون النسخ المتقدمون؟ على البيان، سواء بين الأولى برفع، بين برفع الحكم، أو بين بتخصيصه، أو بين بتقييده، أو ما شابه. فقد قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا يتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. وهناك سبب آخر في الإكثار من دعاوي المنسوخ، وهو الذهاب إلى نسخ حكم آية اعتمادا على رأي صحابي أو قول مفسر أو اجتهاد مجتهدين.